لكن نقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من القرآن. أيوة خط. أخفض الدعاء مع التشهد ذان التيامن السلام للمبتدئ. عيد البيت. أخفض الدعاء مع التشهد. أخفض الدعاء مع التشهد. أخفض قول اللي قبله. قول البيت عجوز البيت اللي قبله. وندب القنوت سرا قبل ركوع الصبح بعده أحلى. أخفض الدعاء مع أخفض. أخفض والدعاء أخفض. أخفض والدعاء مع أخفض والدعاء مع التشهد. والدعاء مع التشهد. أخفض والدعاء مع التشهد. أخفض والدعاء مع التشهد ذان تيامن السلام للمبتدئ. تبارك الله على النم للتشهد الثاني. ان يلا حد يطلب مولانا في ياسر الطلب اللي تعود في الركعه الثانيه وانت تقرا التشهد تحيات لله زاغيات لله اللي توفى منها يا رتك تقبل على الله بالدعاء بها اللي مولانا يقول يا فرغ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب توفيت حتى لا يتسلم يا رتك تتكسر من طلب مولانا ولان الشقار اللي نعود لا يقصر ايديه من الشغله يعود عادي يخرص يتمطق انه بعد لا يخلص وبيات سمعتوا. ولذلك مولانا يقول في صيام رمضان ولتكملوا العدة لا ينكر تكملوا العدة وعاد وافي رمضان قال وإن يسألك عبادي عني فإني قريب هاي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم يشكرون تربية الله وإن يسألك عبادي الله انتم ولا ما هو داخلكم إن يوفى العمل الصالح يعود هذا المخلوق مفتوح للباب ويدعو قاعد عدى اللي لقى الشقر تمد ويدك هو قاعد عاطيك الشعل بانك اشتغل فكيف بالكريم المنان سبحانه وتعالى. اذا يطلب مولانا ياسر الطلب تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي. قال انه ما حد ما زال يقرا التشهد انه يتم يقمع عنه معناه يرد عنه الشيطان ويلطم عنه ويتم لا يشير بصبعه. كما شفتوا تحرك ذا الصبع ذلك واحدين منكم يحركوه ما يعرفوا ليش الا شافوا اباتهم اماتهم حراكين وعادوا ما لا يحركوا شوفوا تحرك الصبع هذا قيل على انه يصبع انه في عرق متصل بالقلب وقيل ان الشيطان اني نشوف تحرك الصبع انه يطيح فيها الروعة يطيح فيه المشبنة مات لا يعرف المردة الشر داير انه مولانا رعبه فيك وانك وقتك من ساعة تبدأ بالتحيات لله تم الله صبعك يا حلك ولا تكفر مالي لا عبد من الشمت كي خالص من الوقت يعود لا يرحل هو كم التحيات لله ازاي ايده قاع لا يوخلها ياك غلط ياك جهل يحرك صبعه ويهني ايده ويتم صبعه مالي يحرك حركة عادية وخالق ياسر من الجهل مسكين ما يقعد قعدة ما تم ويصبع ويولع يعذرك بين السجدتين لا تحركي سبابة وفي سلامك اتركي يعود لك قاعد بين السجدتين وهو يدو تحرك اصبع يحرك الا ان تعود قاعد وتقرا التحيات لله اما ان تعود تقول اللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين لا تحرك اصبعك لا بدليل على الجهل وصلي في المسيدة ووالك الصف كامل اصبع يولع خلطة جهلة غر يحرك الله عند التحيات لله حد وقته ما وقال التحية صبح يشكره عنده قالوا لي قاعد نمونها عنها بعض منهم يقول لا توس انك تم التحيات لله اعمل بصبعك حرك صبعك ان انت الحق اشهد ان لا اله الا الله انك يارتك تسكر صبعك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد ورسول الله قد سكن صبعك يا غير بعد ذلك في حال اذا تميت الله تولع ما هي مشكله بهل انت قاعد مسالتك ما هي معايير تقرا انت مشكلتك انك تصاوع عنك الشيطان ولك ما هو متصل معك من يسوى من يصدي لا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه طيب اذا معناها طيلة التشهد وانت تحرك السبابة اللي هي الاصبع ما هو ظاهركم هذا الصبع المتولي الصبع الكبير ايوه ان قال له السبابة شيخهم الوحدين يعبدوا هذا ستي حبل يقول الدين ما استفسروا يدعو ذيك أشهد أن لا إله إلا الله أنه ما هو قابل شمعة مولا النيات تتغير نيات لها مع اعتباراتها ايوه قول تخطأ مكروهات الصلاة ايوه رأينا وبين من المندوبات انتوا فاهمينها ايوه اصبعكم له يتقوموهم يكون في بليتين عند التحية وطول ما اختك تقرأ التحية حرك ايوه قالوا واحدين من علماء لو فيت من التحية انت تسأل الله أنت اللهم اغفر لي وارحمني واعطيني واعوذ بك من عذاب جهنم صبعة قال هو ما دام يطرد عنك الشيطان فهو مطلوب منك في جميع الدعاء والتشهد وعليه يسوى وفيت من التشهد تم صبعة حركه قالوا واحدة الاخرين من ساعة اللي توفى من التشهد يا الله تسكن صبعة لأن الدعاء ما يحرك عند الصبع هاي طائفة من العلماء والله أعلم بيالي وهذه قضية مختلفة في السلف هناك من العلماء من لا يحرك أصبعه قاع أصلا هناك من العلماء ليش الله القدماء من زمن السلف الصالح من لا يحرك أصبعه قاع وهناك طائفة تحركها والمالكية مشاو على يقل يحركه إذا معنا إذا شفت ولا قال لا طال أصبعه ما يحركهم لا تنكروا عليها تسقطوا عنه أيوة قول تريها الالتفات قال انه لا يتكلم على مكروهات كان يتكلم على المندوب شي متعدل باقصى المسائل اللي الشريعة ما تبقيه الالتفات على ان لقاه لا يصلي ما يلتفت ولذلك جاء في الحديث لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت وبعض الروايات انك تتلفت في صلاتك يقول لك رب العالمين يا عبدي هل وجدت من هو خير لك مني حتى تلتفت الي اهرك شفت حد اجبرت حد اشبه فيك من يارك صد شور المرار كم ينظر اليكم جل وعلا يعني لين تلتفت يا صباح ما تيت ما تيت في ذاك الرضا يا اخ ما ادري معطي لك ذاك الحال ما حدك مقبل عليه اقبل عليه اني تتلتفت قال انت رقع اجبرت شي نسيك في اتواهد لي اليس في الله شغلة بسم الله تغميض البصر كذلك مكروه لرقاش يصلي يقمر عينيه حد يصلي يحل عينيه كون الى عاد فم ضرورة كيف ياخذوا من قدامك الرواقيش اجانب مثلا اجنبيات والله قدامك رواية مسخر فزينة لعلك شغلك والله توخذ الناس ما هي بعيد من قدامك وعاد له يشوف شعليك انت متفكر في ذلك يحرك هون اذا قمرت عينيك تعود قاع زينة اما العادة تقمار بلا موسي لا كتفو به وكذلك يلعبت من الوجه لني تقمر عينيك يسكن قلبك هو عايد القلب برخص ليجبر الوذنين والعينين وشي لا كيمو لان الوذن تسمعوا شي يفكر فيه والعين تشوف لي شي يفكر فيه يني يقفلهم يصبح القلب ما تلجابر شي شوك شعلي فيتفرغوا للعبادة ولذلك أرك عاد قيام الليل أفضل من قيام النهار لأن النهار قدامك شتراعي في يحرك وعقاب الليل تهنى عنك الأصوات فلذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة تؤثر في القلوب لكثرة الشواغل معناها لقطاع بعض الشواغل كانت تأثر عليه ادخلكم الله ما ادخل تعود تختار الصيب جوارحك العبارة ملامة بعد عن المشوشات ولذلك عادك مكروه ان مسير ما يعود زي مسير ما يزخرف لا تعود سجاتك زينة ولا يعود امال المسير مكتوب عليه مزخرف ولا اضواء وما هي عادية لان هذا يصرفك عن جو العباد يا فهمتوا ايوه طيب ايوه نعم وكذلك التعوذ قال ان امال يلقاه يصلي في الفريضة مكروه للبسملة والتعوذ وقال واحد من العلماء هذا لم يقله مالك قال ما يحق مالك سئل عن التعوذ في الفريضة قال انه ما يعرفه في الفريضة يا غير اما النافلة نعم وقتك تصلي نافلة قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وقتك في الفريضة لا تتعوذ ولا تبسمل في المشهور يا غير بعد لو تعوذت وبسملت تعود راس المطابق ولا يجد حد يسميك وذيك الكراهة كراهة مذهبية بهلي. إذا قال لك أنت لماذا تتعوذ قول له بي وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، قال إن القراءة كامري عود سابق التعوذ وأنا عندي نص. إذا قال لك البسملة قول له المصحة ما توجد فيه صورة ما سابق البسملة، وأنا نقرأ برواية ورش وورش ما عنده صورة ما سابق البسملة إلا براء، وعليه قراءتي بالبسملة والتعوذ نص من القرآن، وعليه أنا متكئ على الشئاوي إلى ركني الشديد. حد يتعول ما يسمي حد، وحد بسمل ما يسميها لقى، وإذا أم اللي ما بسمل ما يسميها. قال واحد إن قال له عبد الرحمن، إن قال له القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واحد من أجلاء فقهاء المدينة، قال جاء واحد وصول وقال له من درى حد يقرأ الفاتحة ولا يبسمل سابقها، قال له ما تخسر. جاء واحد آخر وصول وقال له من درى حد يقرأ الفاتحة ويبسمل سابقها، قال له ما يخسر. قال له حد انت يا اخويا اللي شايف تقول له ما يخسرش، لا قال لك انه يبسمل قلت له ما تخسرش. جاء الاخر وقال له ما يبسمل قال له ما تخسرش، قال له والله بي لي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من مات يبسمل قبل الفاتحة وفيهم من مات لا يبسمل، وحد جاء المولانا متوسد واحدة من الصحابة ماني خايف عليه. الله طبعا ما اكون فاهمينه، قال له قال جاء المولانا قدام واحدة من الصحابة فالش محالي ليش مفركش، والله طبعا ما اكون فاهمينه. وشوفوا هذا كل يوم نقول لكم ونجيب لكم شي من ادلته. تميت نهاري هذا ان جاتنا رسالة كاتب احد يقعد منكم انتم اللي مجمعينها ومتلفين في نحلة، كاتب في اربع صفحات اربع وجوه وماليهم لي انه ينصحني، وجزاه الله خيرا على النصيحة والمسائل اللي ينصحني فيها. قال لي ما نقريكم الفقه، انها ان اللي جاء من عند مولانا القرآن والحديث، اني هؤلاء الليالي اللي ثلاثة شيء اعطيه القرآن وشيء اعطيه الحديث وشيء الفقه، ان هذا الفقه نمحيه به اللي ضلال لانه ما يورط، واني مولي ما نقريكم العقيدة الاشعرية به العقيدة الاشعرية مولاها كان ضال وتام منها ورجع، وان احنا اللي نقروا قاع مولاه ضال وتام منه، وانه اهتدى قاع اللانية، وانه خلان نحن فترة ضلالته، وانه لن نقره فترة ابي الحسن اللي يبسع ضال. هذا كاتبوا لي واحد منكم انتم تحضروا واكتب لي حنين واكتب لي اربع وجوه وقريتهم من اللي فيهم اللي اختمتهم، لكن اعرف النصيحة المهدات شقيسة. قال العقيدة الاشعرية اللي تقرى قاعهم ريتاني على انها ضلالة بهاللي مولاها تاب منها، وانه باطل علمني ان الراجل تابني انا قاع ماني فاطل للرواية، وعاقبك على ان الليالي اللي عاطل الفقه انهم يالطهم اللي طغاو، لان الشريعة جاءت من عند مولانا القرآن والحديث، واما الفقه ياك منكر من القول وزوء ما يلا يقرر للناس. هذا كاتبوني واحد منكم انتم اللي تحضروا ما ضل علي عود هون الليلة ان كانوا طير عنه النعاس، اراني رسالته وصلتني، ونختار نطمئن ونقول له على ان شاء الله لانه نقول له في الفقه راجلنا العود موفقين فيها كام، على ان شاء الله ونين نقروا الرواية لا يثقل منها اللي يجيني ويقول لي هذا دليل شنو، يقول لي ياك الركوع اللي قلت لهم دليلك علي شنو، ولذلك تسمعوني نقول هذا في الحديث ونقول لك نص عليه لا والله هذا قالوا العالم الفلاني قد عود اجتهادا من ذلك الكلمة، ولا نقول لكم قضية ونخليها لكم في الظالمة بي لنعرف ان المستمعين فيهم محدين فاتوا لحق السماء ولا هاتلقاد يلاقى معهم، ولذلك قال ومرة نقول لكم قال الدسوقي بي اللي هون واحدين ما نقولهم الدسوقي، هذه الشرطة دور يصبعوا واحدين فقهاء في البادية وعندهم مكتوب حلاهم فم تلف الفين ان يصبعوني، قلت الدسوقي يقدوا العود حلبت بيناتهم الرضاع وعادوا قدوا يصنتوا يا غير مالي نخلط لهم مع الدسوق الشقاع ما هو الدسوقي، اياك الخلطة كاملة يعطي الله تعود فيها من فيتامينات اللي كلها قد يتقدم منها، ما تعود الله على طريق مذهب واحد ولا طريقة واحدة، وعاقب ياخذ ان شاء الله ندور منه لا لكن اللي يثبت لنا وعاد عندنا دليل عليه واضح لانه ثابت على صدرنا نقدنا عبدوا به مولا ولا ما مرت له سبه من كام، لا فهمتوه ولا ما فهمتوه، وحد كامل يشكل عليه في مسألة قلت هالو ان شاء الله ما نعود مسوقي هالا نقول له ماذا البيقة اللي مقبوضة، يعني نقول له بويا هذا قالوا فلا وقالوا العالم الفلاني، وانا لا حد يقرت لك ولا تريت تضايق يسوه ولا يضايق معاه. انا بلغت لك ان شاء الله ما نزيد عليه حرف ولا نقص ما استطعت ان شاء الله. يفهمتوا؟ اذا هناك من يطالب بإلغاء دروس الفقه اطلاقا. طبعا من درك كان فيكم حد معاه حفاي فيكم بعد واحدين ساكتين اللي اخرهم ما افقين على اي والله يلطف يا غير. انا قاعد يوكى الشباب والله يوكى الوجيه اللي عندهم العقلية، واحد منهم عاطي قلبي مع بدني اللي يجيني فقط يعود ما فيه تشويش ويقعد معايا ان شاء الله ما نتأخر عنه. نقول له بويا والله يا اخي وهي شوف المسألة كذا وهذا مقبول من كتاب الفلان اللي انت قايل انك اطلعت لي في كتاب وقال لك انه هو الحق، ارايك لك واحد اخر من ادلة العلماء قال ان هذا هو الحق والفوقاني يعود اختلفوا فيها العلم. لا تضيق على اخوتك المسألة واضحة، مش على راسك بالشو وخارج برنامج في الجزيرة ينقال له الرأي والرأي الاخر وفهم الاتجاه المعاكس. الى انت يا اخويا المعاكس خلي لي ما هو معاكس، اقبل تفك اقبل تفك. انت عندك دليل؟ حتى عند خوك دليل؟ ولا هو ادنى من عندك يا اخي. الصحابه كانوا يختلفوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنهم ويخليهم ما دام كلها عنده دليل وجه واضح يسكت عنهم مره قاعد يتبسم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المساله ويتبسم معاها. هاي السنياتير معلومه. رسول الله يتبسم معنا مولانا راضي انك لا تخاف. اي واقول كلام وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة. كذلك رقاه يصلي ما يوقف على واحدة من كرعي دون الاخرى. حد جاء واقف الله على رجل واحدة في الصلاة وياك مكروه يكون الى عاد طوال عليه القراءة وعاد واحدة من رجليه عاد فترانة والله فيه الشيء الملاط ياك صلي وقف على واحدة ومروح الاخرى ما تخسرش. اما انه يتعمد يوقف على واحدة من كرعين دون الاخرى وهو ما به طول ولا به ضرر يا اخ مكروه. وفهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ وش من الوقت يهرك اللي يتخرص ويصلي ده هو لك اكثر يتصلات الله على واحدة تفطل لك المايل شوي خاص ولا تدكمر ويقول طق على التراب لا مايل مايل ما هو واقف قبال تاني يعطاك مولانا كراعين وقف عليهم الاثنين وقف هم اللي معتبر كما خلقك الله. اي واقول الكراهة معناها هذا اللي افضل لك تركه، معناها افضل لك تتركه وهو ما هو حرام. المكروه في اصطلاح الفقهاء المتاخرين هو ذاك اللي يتعدل وتقول عدل شي ما هو زي ما هو هو رياضة يا غير ما تعود عصيت الله ما تكتب عليه فيلم يا غير اللي عدلت ما هو الافضل. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ترك اني اصلك فيك لقاه ظلما وعدوانا اني تخلص منه جايز لك واني نعود اكبر منك يعود جايز لك تقتص منه. قال لك شيباني الله يعطيك بطيورة والواقع على كتر يقول لك الكلام والله طرشك بلا موجه إن انت طرش مكروه جايزة لك يا غير مكروه. الشريعة ما تبقيك تطرش حد أكبر منك يا غير جايزة لك به اللي جزاء سيئة مهلها يا غير الأفضل ما تطرش لأنه أكبر منك. من باب القضاء أطرش ومن باب الافضل اذا هذا مكروه. الله انتم ما تفهمون. ايوه طيب ايوه قول. وصفت رجليه وحمل فمه مشوشا او جيبه او كمه. عل يقول وصفت رجليه الصفد رجليه معناه يعود رجاك اللي واقف على واحدة من رجليه الاخرى اللي هديها راسها. ومنه قوله تعالى الصافنات الجيات. الصافن وهي الفرس اللي تعود واقفة على واحدة من كرعيها والاخرى اللي لاشقة في القشة تحني رصف عليها الفارس وتقوم دافعة. هيك هي الصافن ومعناها حد يصلي واطع لوحدة من كرعيه والاخرى لا داير منها شوية على راسه هذا على الشكل اللي خص عند من يتعود متهيئ ومكروه في الصلاة هيئة حيوان لا هيئة انسان ومكروه ايه وقول حمل فمه مشوشا وكذلك رجاه ما يعود داير في فمه ولا لبنته ثقيلة ما تعود لبنتك داير فيها كيل من مارو لانك يا انت واحد في راسك والله داير فيها مردة تم تدفق يتعود شاغلتك والله فمك في شي ما هو مانعك لقراية يا غير بعد لسانك بعد واحد فيه يا اخ مكروه مكروه شعود في فمك مشوش عليه والله في لبنتك والله صاروا في حوليك رواية تشوش عليه تعود حياتي لا يتشعرش من بالك مكروه انها تعود معاك في الصلاة انت عود لبنتك فيها كلمة مانعة والله مردة ثقيلة عاد تمتينها انت لا يهي تصلي ديرها اطرحها غير ديرها قدامك لعل تعود قاعد متخمم في الصراي ديرها القدام كي واحد يعودوا بالسراويلهم سروالك يا اخويا ديروا القدام لعل قاعد تعود تصلي وانت بارك عند السروال افصوا عنك بين ما هو طاهر وديروا الهيه منك القدام اياك انك ما يعود شاغلك عن الصلاة انسان ما هو خارج يعود سروال اللورة فيه وقيام باهلكم انه ما صلى بعد لا يعود قلبه لا مع السروال ايه وقول وكل ما يرهي عن الخشوع جهاك ذكر في الدنيا شنيع قال انه كل ما يشغل عن الخشوع كل شيء كامل يخليك مالك بالك ما هو صايب للصلاة فهو مكروه تعود تصلي في مكينة كينها كال كال كال كال والله بليدة فيها حساسة الوقيه ياسر والله بليدة احد الشارع اللي الوتات ما يخلوك تتنفس كل مسألة هي تشوش عليك اللي ما تخلي يحضر قلبك في الصلاة وانت قادر على تبعد عنها والله تقفل للفام اللي بينك معاه لك مكروه لك تتعمى تصلي في ذاك الجو حتى انك وقتك تاري حتى والوقت ما زال خلي عنك الصلاة في الجماعة توقف وقول لهم عمو اني انت روز من اتاي وتمشي دمعتك وتلا تبكي ما هو من خشية الله قوم وتوضا لان الشريعة دورك تصلي قلبك معاك وانت قلبك قادي بهتاي راسك يزوي كذلك قاصبك البول اهنا نيت بول وتطهر نعسان بشكل غريب والوقت مازال اقفى نصف ساعة اني تكسر عنك شدة النعاس وقوم وتوضا وصلي لان مولانا يامرك منك تصلي لا انت فايق على لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى قال ان مولانا الا فيك شنو قال حتى تعلموا ما تقولون انفهم من هذا انك لا تدخل الصلاة يكون قلبك عندك تعرف اللي تقول شنو فهمتوا ولا ما فهمتوا وقتك نعسان وقتك فتران وقتك غضبان وقتك نعسان وقتك كذا حتى وقتك فرحان لا تميتني جاتك شو من الاخبار موقع عندك ان فلانات كذا ورانا كربحت والبوتيقة راه ولك مترة والوتة ذي كراه يالا خلقت ورانا لك بيعنا وراك بيعة ما هي على الشكل شي بقيت لي ترقص بيك الفرح لا تحرق لان قلبك ما هو عندك وقتك غضبان منفقع لا تحرق وقتك شعال حتى لا تحرق وقتك تاري حتى لا تقم ما هذا كامل الا اذا عاد الوقت مازال واسع وانت الدور يخف عنك ذلك هذا مذموم من حديث الاسلام اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء ومذموم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه البخاري ومسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لقبذي وقتك ما ذلك حاسبي قاصبك البول والله كذا انك تهنى ان تقضي حاجتك وتطهر على ارخاتك وتجي نصرة صايب بالك يا نصرة ما مديور صورتها مديور معناها يعود فيها رزوه ما مديور تعود طافية خارجة من الصلاة اللي مدشر فيه وخارج منها اللي فيه الحرارة والصلاة اللي تعود ما فيها الحرارة ما تستقبل ما تصلح للاتصال اللي تدخل حرارة الإيمان والخشوع تعود تتصل منها ويتصل بيك يا من جهازك صالح والله ما فهمته هذا طيب في الصلاة